أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوعنا اليوم إن شاء الله سورة النمل وما فيها من آيات معجزة من الناحية العلمية، وهي سورة مكية وآياتها 93 آية. وكطبيعة القرآن المكي أنه يحرص على التركيز على عملية العقيدة، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى، نفي الشرك، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالبعث بعد الموت، بالحساب، بالجزاء، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. كما يهتم القرآن المكي بقصص السابقين، لأن القصص عبرة، يعني عبرة لنا ولمن يأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. ولذلك الصورة تبدأ بمقدمة، وبعد المقدمة تعرض لقصص عدد من الأنبياء وأممهم، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا صالح عليه السلام، سيدنا لوط عليه السلام. وتختتم أو تختم الصورة مرة أخرى بالتركيز على قيمة العلم. وهناك ست صور في القرآن الكريم تتحدث عن الحيوانات، هذه سورة البقرة، سورة النحل، سورة النمل، سورة العنكبوت. ومن إعجاز القرآن الكريم أنه إذا كان يعني إذا كان الحيوان المذكور بالصورة أو الذي سميت باسم الصورة يعيش حياة جماعية، تأتي تسمية بالجمع، وإذا كان يعيش حياة مفردة تأتي بالإفراد. وهذا من دقة القرآن الكريم، يعني النمل يعيش حياة جماعية يأتي بالجمع، النحل يعيش حياة جماعية تأتي الصورة باسم الجمع، العنكبوت يأتي يعيش عيشة فردية تأتي الاسم بالإفراد. وتبدأ الصورة الكريمة بعدد من الحروف المقطعة التي استهلت بها صور من صور القرآن الكريم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقلنا في الحروف المقطعة أنها سر من أسرار القرآن الكريم، قيل في تفسيرها آراء كثيرة، لكن أبلغ ما وجدته من تفسير هذه المقطعات أنها شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمي لا يعرف اسم الحرف، يعرف صوت الحرف لكن لا يعرف اسم الحرف. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، يعني ثناء من الله سبحانه وتعالى على هذا الكتاب العزيز. واصف بعض صفات المؤمنين، يقول هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، يؤكد على قضية الآخرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وهذه تقدمة الصورة. وبعد ذلك يدخل في قصص قصة سيدنا موسى عليه السلام وكيف تلقى الوحي في طريق عودته من مدين إلى مصر، وكيف تجلى له رب العالمين فوق جبل الطور. ولذلك قال الوادي المقدس طوى، يعني من الأماكن المقدسة على سطح الكرة الأرضية بعد مكة والمدينة والقدس، يأتي هذا المكان الذي أوحى ربنا تبارك وتعالى فيه بالتوراة لسيدنا موسى عليه السلام. والأسف الشديد يعني ما حدش يهتم بهذا المكان اهتمام كبير. نجد في ذلك بعد قصة سيدنا موسى عليه السلام يقول رب العالمين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يعني هذه اللمحة يعني وقف عندها كثير من المفسرين دون أن يوفوها حقها. يعني حقيقة حتى من المفسرين الذين أحبهم كشيخ سيد قطب عليه رحمة الله، يعني ويقول ليس بالضرورة أنه عارف لغة الطير، ولكن هو نعمة من نعم الله أن ربنا سبحانه وتعالى مكنه أن يستوعب هذا الموقف، أن يفهم مقصد الطير، لكن ليس بالضرورة يعرف اللغة. لا، العلم الآن يعني في علم اسمه سلوك الحيوان Animal Behavior، هذا العلم يثبت لنا الآن وعلى أيدي ناس غير مسلمين يعني من الغربيين، يثبت أن كل كائن حي له لغة وله قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال، وبتكلموا Animal Language، لغة الحيوان. يعني فيه اثنين أمريكان تومكنز أند بيرد سنة 89 كتب كتابا رائعا جدا عن لغة الحيوان، ويقولون بتجارب عملية، يعني ليس كلاما ظنيا، بتجارب عملية أدركوا أن كل حيوان له لغة وله قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. وأثبتوا أن النبات مثلا له لغة، عاملين كتاب عن اثنين تانيين اسمهم كليف باكستر سنة 2003 عامل كتاب عن لغة النبات وعن سر التربة، يقول حتى أن التربة لها لغة وأن التربة تستجيب لرعاية صاحبها بها. فكل خلق من خلق الله له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. فمنطق الطير لغة، وأول إشارة في تاريخ البشرية كلها على أن الطير له لغة هذه الإشارة التي تكلم بها سيد سليمان عليه السلام: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. ويتكلم عن خصوص سيد سليمان عليه السلام: وحشر سليمان جلوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. طبعا كثير من الغربيين الآن لا يؤمن بعالم الجن، والإسلام بيؤكد لنا أن الجن خلق مكلف مثل الإنس، وأنهم عمروا الأرض قبل الإنس. يعني ولذلك لما رب العالمين يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني كيف عرفوا الملائكة أن الخلق المكلف صاحب الإرادة الحرة الذي سيحاسبه ربنا تبارك وتعالى عمر الأرض قبل خلق الإنس وأفسد إفسادا كبيرا؟ لولا أن كان في خلق عمروا الأرض قبل الإنس ولا زالوا موجودين الآن وهم الجن. فالجن خلق مكلف مثل الإنس، له عقل وله وعي وله إدراك وله شعور وله إرادة حرة، وأن هذا الخلق يعني نحن لا نراهم وهم يروننا، والله يحفظنا وحفظكم منهم إن شاء الله. طبعا ربنا أنعم على سيدنا سليمان وعلى أبيه داود عليه السلام يعني بنعم كثيرة، من نعمة العلم والملك والنبوة التي أسماها الله تعالى على عبديه داود وسليمان عليهما السلام. بعد ذلك يقول رب العالمين: حتى إذا أتوا على وادي النمل، وقال وادي النمل بالجمع لأن النمل لا يعيش حياة مفردة، يعيش إلا في جماعات، وجماعات منظمة تنظيم دقيق جدا. ويعني في الآونة الأخيرة يعني من ضمن دراسات الغربيين لسلوك الحيوان يعني اكتشفوا جحر كبير في منطقة صحراوية في أمريكا للنمل، واندهشوا على قدر التنظيم وتوزيع المسؤولية وحسن الإدارة. يعني النمل يعني يتفوق على الإنسان في قدرته على الإدارة. حتى إذا أتوا على وادي النمل فيقول: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لماذا قالت نملة؟ يعني اكتشف العلماء الآن أن الذي يقوم بكل العمل الشاق في مملكة النمل أو في مستعمرة النمل هم الإناث. يعني في ملكة يعني عليها أن تضع البيض، وفيه عدد قليل من الذكور والغالبية الإناث التي تقوم بالعمل الشاق في مملكة النمل. وإن لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. طبعا كلمة يحطمنكم دفع كثير من اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي أن يقولوا يعني إيه اللي بيتحطم؟ قالوا الزجاج. وبعدين قالوا لابد أن هيكل النمل هيكل زجاجي، وهذا غير صحيح. هيكل النمل من مادة كيتينية، مادة عضوية من الكربوهيدرات، شبيهة بغلاف كثير من الحشرات، الصرصور، الذبابة، النمل، النحل. هيكل من مادة كيتينية، مادة عضوية لها قدر من الصلابة عشان تحمي الجسد. فمن دقة القرآن الكريم قال لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ومن علمهما أن سليمان نبي من أنبياء الله، قالت وهم لا يشعرون، يعني من أدب يعني احترام النبوة أن النبي يعني ما يتعداش على الحيوانات كده بطريقة عشوائية، قالت وهم لا يشعرون. فأذكركم بالنقطة دي لأن كثير من الموجود كلام الموجود على الإنترنت الآن أن هيكل النمل هيكل زجاجي، والذي قال رب العالمين لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا، هو هيكل من مادة كيتينية يعني بنية اللون، يعني زي الموجودة على كثير من الحشرات، مادة عضوية يفرزها جسم الحيوان لتحمي أحشائه من الداخل. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نرى يعني هنا تأكيد على أن كل خلق الله يعني رب العالمين أعطاهم قدر من القدرة على الفهم والقدرة على التعبير أيضا. النمل عائلة كبيرة جدا، يعني مملكة من الممالك العظيمة في الحياة الحيوانية أو الحشرات بالذات. عمر النمل على الأرض 140 مليون سنة، يعني أقدم من الإنسان بملايين السنين. عدد يعني مجموعات النمل عدد مهول للغاية، يعد بعشرات الآلاف من الأفراد. وعبر هذا الزمن الطويل يعني 140 مليون سنة، يعني فترة زمنية ليست قصيرة. ومعنى فتبسم ضاحكا من قولها أن سيدنا سليمان فهم لغة النمل، يعني عارف ماذا يقولون، وهذا يؤكد على أنه قد أعطي القدرة على معرفة لغة النمل. مستعمرة النمل تكون من عشرات الآلاف من الأفراد، وإذا ما ذكرنا لها ملكة واحدة أو أكثر من ملكة، والأغلب الإناث أنهم شغالات، والذكور عددهم قليل للغاية. النمل لكثرته بيمثل 15-25% من مجموع الكائنات الحية على الأرض. يعني النمل من أكثر الكائنات الموجودة، ولذلك بيتجه علماء الحيوان الآن إلى معالجة الحشرات بمفصل عن بقية الحيوانات، يعني بيعتبرون الحشرات مجموعة مستقلة عن بقية الحيوانات. النمل خلق مسبح، يعرف ربه ويعبد هذا الإله العظيم بطريقة فطرية، ولذلك يروي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تعالى إليه أن قرصتك نملة حرقت أمة من الأمم التي تسبح، يعني تأكيد على أن النمل يعبد ربه، خلق يعبد ربه. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي لا تقتلوا النمل إلا إذا دخل البيت، يعني كان في الحديقة أو في الشارع أو في الطريق لا تمسه، لأن الأمة تعبد ربها. أما إذا دخل البيت ويسبب إيذاء لمن في البيت لا يقتل. أما في الخارج لا سلطان لك عليه أبدا. وكثير من المسلمين يشوفوا بيقتلوا النمل في الحديقة مثلا أو في الشرفات الخارجية للبيت، هذا لا يجوز، وأن سيسأل على ذلك في يوم القيامة. بعد ذلك انتقلت الآيات إلى قضية أخرى مع سيدنا سليمان عليه السلام، والقضية مع الهدهد. يعني فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. طيب، ويعجب الإنسان لماذا بالذات اختار يعني ربنا تبارك وتعالى سيدنا سليمان هذا الهدهد. وبرضه قيل كلام كثير في كتب التفسير في هذه القضية، ولكن العلم يقول لنا الآن أن الهدهد طائر أنيق يتسم بالذكاء الشديد واليقظة والحذر ودقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الحيلة والقدرة على التعبير والإيمان الفطري بالله سبحانه وتعالى، فهو يسبحه بصورة تكاد تكون متصلة. يعني صوت الهدهد الذي يتردد كثيرا كأنه يقول سبحوا ربكم، كأنه يقول سبحوا ربكم. يعني ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد بالذات من بين آلاف الطيور نعرفها، فضمن مجموعة من الحيوانات حسب ما جاء في حديث أبي هريرة الذي قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير. والعلوم المكتسبة لم تدرك هذه الصفات في تلك الحيوانات يعني ومنها الطيور إلا في أواخر القرن العشرين، وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى أن يعني الهدهد له لغته والنمل له لغته وكل كائن حي خلقه ربنا تبارك وتعالى له لغته. ويعتبر هذا يعني سبق من القرآن بالإشارة إلى هذه الحقيقة. هذا الهدهد يعني بيرد على سيدنا سليمان عليه السلام ويقول أنه زار بلاد اليمن ورأى ملكة يعني أوتيت من كل شيء وهي بلقيس، وأنها تعبد الشمس. وهذا الطائر الصغير ينتقد ذلك، ينتقد الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وبين هذا الطائر الصغير يقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يعني هذا الطائر الصغير يعلم تمام العلم أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الوجود، هو رب كل شيء ومليكه، هو صاحب السلطان في هذا الوجود. والغريب أن العلم يكتشف مؤخرا أن عبادة الشمس انتشرت في اليمن من قبل عشرات الآلاف من السنين، يعني 10,000 سنة على الأقل، يعني ووصل إلى بلقيس ملكة اليمن. وكون هذا الهدهد طيب يقول أنهم يعبدوا الشمس، والقرآن يؤكد ذلك: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ولا تزال معابد الشمس بقاياها موجودة في اليمن إلى يومنا هذا، في مأرب بالذات، منطقة مأرب يعني حول صنعاء هناك معابد كثيرة لعبادة الشمس. كل هذا بيؤكد على الدقة العلمية الفائقة التي جاءت في كتاب الله حتى بالإشارة إلى عبادة أهل اليمن في هذا الزمن القديم. وبعدين يقول سيدنا سليمان الهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طبعا كتاب كريم يعني كتاب مختوم، يعني رسمي، يعني ما هوش أي كتاب، كتاب كريم يعني كتاب مختوم. وقديما كانوا يقولون كرامة الكتاب ختمه. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، تأكيد على أن الإسلام كان رسالة كل الأنبياء، يعني من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على الجميع، كان رسالتهم واحدة هي الإسلام القائم على التوحيد الكامل لله الخالق سبحانه وتعالى. وبعدين بقية القصة طبعا تعلمونها جميعا. قالت أني مرسلة لهم هدية، سليمان رفض هذه الهدية وقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هنا يعني ما يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قيل فيها عند المفسرين كلام كثير، وقالوا واحد اسمه مش عارف ايه ابن برخية هو الذي قال لسؤال هذا الكلام، لا يا احد الصالحين. وهذا بيشير الى ان الانسان اذا اتقن عبادته لربه فان الله تعالى قادر على ان يعطيه من القدرات ما لا يتخيله احد من البشر. واحد من الصالحين، من عنده علم من الكتاب احد الصالحين الواصلين الى رضا رب العالمين. ما في داعي ان احنا نخترع اسم عشان نقول من هو هذا الصالح، او نقول ان الجن هم الذين قاموا بذلك. لكن الايات دي فيها اشاره الى ان هناك سرعات اعلى من سرعه الضوء حتى، يعني مسافه من صنعاء او من مأرب الى يعني جنوب فلسطين او الى القدس كما يقولون، مسافه هائله. وهذه المسافه تقتضي سرعات فائقه، أن آتيك به قبل أن يرتد لك طرفه، يعني جزء من الثانية، يعني مسافة 1000 كيلو أو يزيد من 1000 كيلو يعني اخطوها هذا الملك وهذا الصالح، يعني يأتي بالكرسي هذا عبر هذه المسافة في أقل من ثانية. فهي إشارة إلى وجود سرعات فائقة أعلى من سرعة الضوء، وهذا لم يكن معروفا، ولا حتى سرعة الضوء كانت معروفة في زمن الوحي. وإيرادها في القرآن الكريم إشارة إلى الدقة العلمية الفائقة التي جاءت فيه، يعني وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، تأكيد على أن رسالة سليمان كانت هي الإسلام. بعدين جاءت ملكة اليمن وزارت سليمان وانبهرت بروعة قصره، قال إنه صرح ممرض من قوارير، ممرض يعني أملس جدا كأنه زجاج. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أنها لما استمعت إلى رسالة التوحيد التي دعاها إليها سليمان أسلمت وماتت على الإسلام كما يذكر القرآن الكريم. بعد كده تنتقل الآيات إلى قصة ثمود قوم صالح، يعني والقرآن دائما يختار القصص الذي يناسب موضوع الصورة، يعني القصة التي تتلائم مع موضوع الصورة، ويجعل في ذلك عبرة للذين عاشوا نزول القرآن الكريم ولمن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. طبعا كلنا نعرف قصة ثمود أنهم كانوا يعني قوم من الله تعالى عليهم ببسطة في الجسم وبطول في الأجل، فعمروا هذا الوادي القرى هذا، يعني نحتوا الجبال بيوتا وسكنوا في قمم الجبال، والوادي هذا كان مليء بالماء ومليء بالخضرة، فعاشوا منعمين. والشيطان أغواهم بالشرك، وما طبعا يعني دول نسل الذين نجوا مع سيدنا هود عليه السلام، وذلك بسموا قوم صالح عاد الثانية، قوم هود عاد الأولى، قوم صالح عاد الثانية، لأنهم من نسلهم وعاشوا تجربة عقاب قوم هود، يعني قوم عاد عاشوا تجربتهم كيف عاقبهم ربنا تبارك وتعالى بريح صرصر عاتية دمرتهم تدميرا كاملا، وقضت على حضارتهم التي كانت أغنى حضارة في تاريخ البشرية في زمانهم. يمكن ذكرت لكم أن اثنين من المؤرخين القدامى، بطليموس الإسكندري كان أمينا مكتبة الإسكندرية، وبليني الألدر بليني الكبير كان أحد مؤرخي الحضارة الرومانية، كلاهما زار مملكة عاد في آخر أيامها، وكلاهما كتب أن هذه المملكة في نعيمها في رخائها في وفرة يعني ما من الله تعالى عليها بها لم يكن يدانيها في تاريخها حضارة أخرى. يعني بليني ذا ألدر هذا يقول إن إس أفلورس إت وز نكست تو نوثينج، في نعيمها لم يكن يدانيها أي أمة أخرى أو أي شعب آخر. والله تعالى هذا تعبيره إن إس أفلورس إت وز نكست تو نوثينج، يعني لم يكن يدانيها في نعيمها وفي رخائها وفي وفرة أفضال الله عليها أمة من الأمم الأخرى. والعلم الآن يؤكد لنا أن الربع الخالي وهو أكثر من أجزاء الأرض كحولة وجفاف، يعني الرمال السافية اللي فيه دي بتغطي مجاري أنهار كثيرة وبحيرات عديدة كانت زاخرة بالحياة، ويؤكد على أنها فعلا هذه المنطقة كانت في نعمة يعني لم تصلها في زمانها أمة أخرى. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن أعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. هؤلاء الذين عاشوا تجربة تدمير قوم عاد انتقلوا إلى مكة، ومن مكة انتقلوا إلى أقصى شمال الغربي من جزيرة العربية في وادي القرى شمال غرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بين مدينة وتبوك على الطريق القديم. عاشوا أيضا في نعمة وفي وفرة من الرزق، وبالرغم من ذلك جاء الشيطان وغرهم بالشرك فأشركوا. بعث الله لهم سيدنا صالح عليه السلام بنفس الرسالة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني تآمروا عليه وخططوا لقتله وقتل أهله وطلبوه بمعجزات خيالية، يعني اخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء احنا نؤمن بك، فأخرج الله تعالى لهم ناقة عشراء وقال لها شرب يوم ولكم شرب يوم، يعني ما تعتدوش عليه لا تمسوها بسوء، وبالرغم من هذا عقروا النق. فجاء العقاب الإلهي، جاء العقاب الإلهي الذي دمرهم تدميرا، يعني سبحان الله لا تزال عظامهم باقية في هذه الكوف إلى يومنا هذا. وأنا زرت المنطقة والله يعني ورأيت المكان اللي خرجت منه الناقة، لا زال الصخرة مشقوقة وعلى جانبيها طبعة الناقة يمين ويسار، يعني وهذا دليل من الأدلة الهائلة الذي لو أحسن المسلمون توظيفه يعني كل شيء عظيم للغاية. ويعني يروي لنا التاريخ أنه في غزوة تبوك مر المسلمون من هذا الوادي فرأوا يعني وفرة الماء ووفرة الخضرة فذبحوا الذبائح وعجنوا العجين، لما رأهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون؟ قال نعد وليمة. قال لهم هذه منطقة عقاب لا يجوز أن تأكلوا من ثمارها أو تشربوا من مياهها، فأمرهم أن يطعموا العجين يعلفوا به الحيوانات، والطريق طبعه أعطوا الحيوانات والماء هدروه. بيدخلوا يا رسول الله يعني ندخل عليهم، قال أخشى أن يصيبكم ما أصابكم. خلوا للعبرة والعظة والأخذ الدرس، يعني قال إذا دخلتم عليهم فادخلوا باكين أو متباكين لأني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم. ففعلا دخلوا وطالوا عليهم، والله شيء يهز القلب، ولا زال بقيهم موجودة إلى الآن، والله عظامهم مفتتة كأنها يعني مطحونة طحن يعني، لكن موجودة بقاياهم. ودول كانوا أيضا عمالقة كبار الجسم ضخام الجسم، والله من عليهم يعني بهذه القوة البدنية الهائلة وبالأعمار الطويلة. وبالرغم من هذا يعني وعاشوا تجربة عقاب قوم معاذ من قبلهم، لكنهم لم يعتبروا فعقروا الناقة وجاء بهم نزل بهم عقاب رب العالمين. يقول ربنا تبارك وتعالى في أمرهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. كلام صحيح، بيوتهم فاضية فيش حد، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. طبعا لما جاء العقاب الصيحة والصاعقة والرجفة، لأن طبعا أما يكون البيت منحوت في صخر وتأتي هذه الصيحة، وكما أشرنا لكم من قبل أن العقاب بالصيحة أول إشارة له في القرآن الكريم، ما كان أحد يعرف أن الصوت ممكن يقتل الإنسان. الآن يتكلموا عن تلوث الصوتي، ويتكلموا على أن الصوت لو زاد عن حد معين يدمر جسم الإنسان، يعني يدمر طبلة الأذن، يدمر يعني الأعصاب، يدمر المخ، يدمر كل جزء الجسم. نعم، فجاءته بصيحة، وصيحة لما تأتي صوت شديد تردده بين جدران الصخر، بين جدران البيوت اللي نحتوها في الجبال هذه، يعني بيبقى عقابه شديد للغاية، يعني يخبط في الصخرة من الناحية دي ويرجع لهم، يخبط فيه ويخبط في الصخرة من هنا. فتردد صدى الصوت كان عقابا شديدا من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الظالمين. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني الذين نجوا مع سيدنا صالح عليه السلام، لجأ بعضهم إلى الطائف، ويعني جاء منهم النسل الذي قام من الرسول صلى الله عليه وسلم عن جسد الطائف، وبعضهم لجأ إلى الشمال، ومنهم الأنباط الذين بنوا البصرة عندهم، ولذلك البصرة على غرار مدائن صالح تماما، يعني أكثر إتقانا يعني وفنا، لكن على غرار مدائن صالح تماما. بعد ذلك يقول القرآن الكريم: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين. بعدين يقول: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. بعد هذا العرض الحقيقة تنتقل الآيات كطبيعة القرآن المكي إلى استعراض عدد من إبداع الله في خلقه، كشهادة له تعالى بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية وبالخالقية. وهذه رسالة القرآن المكي كله، اللي هو العقيدة، ركائز العقيدة الإسلامية. فيقول ربنا تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وسنجد أن التعبير أإله مع الله تأكيد على وحدانية الله سبحانه وتعالى تردد في هذه الصورة المباركة يمكن أكثر من 7 مرات. أإله مع الله، تأكيد على وحدانية الله سبحانه وتعالى. أمن خلق السماوات والأرض، يعني نحن نعيش في كون، والقرآن بيعبر عن كون بالسماوات والأرض عشان يؤكد لنا ما فيش شيء بعد ذلك. يعني الغربيين لما يقولوا الأكوان المتوازية أو الأكوان المتعددة، لا، هو في كون واحد يشهد لله بالوحدانية. هذا الكون عبارة عن إيه؟ 7 سماوات مركزها نقطة صغيرة هي الأرض، والأرض في داخلها الأرضية السبع، كلها في الأرضية السبع. وهذا أيضا يؤكد وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، أن نظام الخلق واحد يشهد للخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية. يعني أمن خلق السماوات والأرض، نحن في كون يقدر عمره أو عمر الجزء المشاهد منه ب13.7 بليون سنة، يعني حوالي 14 بليون سنة، لأنهم يقولون أن بعض الفلكيين يقول أنه ممتد إلى 15 بليون سنة، يعني احنا في الوسط نقول 14 بليون سنة. طيب، عمر الإنسان على الأرض لا يتعدى 40,000 سنة. من الذي أبدع هذا الكون؟ لابد له موجد سبحانه وتعالى، لابد له خالق عظيم هو رب العالمين. كما أشرنا أن وحدة البناء في الكون تأكيد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. الكون هذا مع ضخامته، يعترف علماء الفلك أن كل ما نراه في صفحة الكون يتراوح ما بين 1 إلى 4% فقط، يعني 1% إلى 4%، لا نرى أكثر من ذلك، والباقي غيب لا يعلمه إلا الله، ولا يسمونه الغيب، بيتكلم عن المادة وأضداد المادة، متر and anti matter. بيتكلم على الطاقة الظاهرة والطاقة الخفية، يعني بيتكلم على dark energy أو dark matter. يعني أغلب الكون غير معروف لنا، غير معروف للناس. فنحن أمام يعني مجاهيل كثيرة، حتى لا يعني يبالغ الناس في تقديس العلم كثيرا. العلم عظيم ما في ذلك شك، لكن يعني المبالغة في تقديس العلم كما هو عادة عند الغربيين خطأ شديد للغاية. لابد من الإيمان بأن هناك غيوب لا يمكن للإنسان أن يصل إليها إلا ببيان من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، أما كل الذي نعرفه من الكون 1% إلى 4% فقط. طيب الباقي من يعني 96% إلى 99% من الكون يعني غير معروف لنا، فلابد أن يكون ذلك دافعا لنا للتسليم بالغيب الذي يحتاج الإنسان فيه إلى بيان من الله سبحانه وتعالى. الكون يعني يقدر العلماء أن له بداية، والعلماء يحسبونها، ما يقول الكون عمره 14 مليار سنة، وهناك وسائل للقياس دقيقة حقيقة. العناصر المشعة في النيازك التي تأتي إلينا من الفضاء، والعينات التي أذي بها من القمر، كل هذا بيؤكد أن الكون له بداية بحدده 14 ألف مليون سنة. وكل ما له بداية لابد أن تكون له في يوم من الأيام نهاية، وهذا يؤكد على حتمية الآخرة. الآخرة قادمة، الذي يشك فيها واحد يعني بيدفن رأسه في الرمل أو بيغمض عينيه. الآخرة حتمية، الكون له بداية لابد له من نهاية. إذا أثبتت أن الكون له بداية فلابد أن تقبل أن هذا الكون له نهاية، والنهاية لا يعلمها إلا الله، يعني لا تأتيكم إلا بغتة. فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. أبعد نظام نجمي اكتشفه الإنسان يبعد عنه 13 مليون سنة، 13 ألف مليون سنة. العلماء بيقدروا في الجزء المدرك من سماء الدنيا ما بين 200 ألف مليون مجرة و 500 ألف مليون مجرة. طبعا نحن لا نزع أن احنا وصلنا إلى أطراف الكون، لأن احنا لم نصل بعد إلى أطراف السماء الدنيا. يعني كل الذي يراه الفلكيون هو جزء صغير من السماء الدنيا. طيب السماء وحدها كافية للشهادة لله بالقدرة، كافية للشهادة لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة، بإبداع الصنعة، بإحكام الخلق. يعني من الذي يمسك بهذه الأجرام في فسحة السماء الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى، وليس لفترة قصيرة بل لملايين السنين، والكون عامر بإرادة الله سبحانه وتعالى. طيب فيقول أمن خلق السماوات والأرض. نأتي للأرض، كرة من الصخر تخطط كتلتها بستة آلاف مليون مليون مليون طن، ستة آلاف مليون مليون مليون طن، ثلاث مرات، يعني معلقة في الفضاء. من يحفظها؟ من يصونها إلا الله سبحانه وتعالى؟ من يعني يحميها من المخاطر المحيطة بها؟ يعني الواحد لو طلع مثلا في صاروخ بالصواريخ دي وبعد عن الأرض قليلا يتعرض لأشعات هالكة مهلكة، أشعات قد تقضي عليه قضاء كاملا، يعني يتعرض لنقص في الأكسجين، لغازات سامة. فمن الذي يحمي هذه الأرض يعني من الزوال إلا رب العالمين؟ الأرض تبعد عن الشمس بين 146 و 152 مليون كيلومتر، بيقولوا المتوسط 150 مليون كيلومتر. طيب هذا البعد لو تغير قليلا يعني لهلكنا، إذا تغير بالقرب من الشمس أحرقت الشمس، تغير بالبعد عن الشمس تجمدت الحياة من حولنا. من الذي يحكم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يكون هذا يعني أمور عفوية تلقائية هكذا؟ لا يمكن. ولكن تكلمنا إحنا مرة سابقة عن الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. المفسرين قالوا فيها كلام كثير، قالوا موت العلماء ينقص الأرض من أطرافها، بعضهم قال طغيان الماء على اليابسة، بعضهم قال بري عوامل التعرية لقمم الجبال وتساوتها بالأرض. لكن الأصح في هذا الكلام كله أن الشمس عبارة عن نجمة بيحترق. الشمس تفقد من كتلتها على هيئة طاقة في كل ثانية 4.6 مليون طن من المادة. قانون الجاذبية بيقول لنا إيه؟ إن ضرب الكتلة معامل الجاذبية بيساوي ضرب الكتلتين على مربع المسافة بينهما. يعني إذا تغيرت كتلة من كتلتين متجاذبتين، إذا لم تتغير الكتلة المقابلة لها بنفس النسبة، إما أن تبتلعها الكتلة الكبيرة أو تنفلت بعيدا عنها. فربنا تبارك وتعالى عبر ملايين السنين ضبط المسافة بين الأرض والشمس على 150 مليون كيلومتر، وهي المسافة المثلى التي يصلنا من حرارة الشمس ما يقيم الحياة على سطح الأرض، وفي نفس الوقت لا يؤذينا شدة الحرارة. طيب، فإذا كانت الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية عليها الطاقة 4.6 مليون طنا من المادة، لابد أن تفقد الأرض كتلة موازية. فربي جعل فوات البراكين تلقي بملايين الأطنان من الغازات والهباءات البركانية ما هو دقيق جدا، فلا يعود للأرض، ينفلت إلى الفضاء الكوني حتى يقابل ما تفقده الشمس. فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. والناس طبعا يعني لا يذكرون هذا التوازن الدقيق بين الأرض والشمس في هذا الخلق العظيم. وأنزل لكم يا سماء ماء، تكلمنا عن موضوع الماء كثيرا جدا، وقلنا أن دورة الماء حول الأرض تتم بإحكام عظيم لا يقدر عليه إلا رب العالمين. يعني الله من على الأرض 1,400 مليون كيلومتر مكعب من الماء، أخرجها كلها من داخل الأرض من وسط النيران، نيران البراكين. قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وقلنا دحاها مش كورها، دحاها مدها وبسطها، واليابسة تكون بعملية مد وبسط عبر فوات البراكين، يثور البركان يلقي بحرمه يوسع من مخروطه. فدحا في اللغة يعني ألقى ومد وبسط. فالأرض بعد ذلك دحاها، أغلب الناس يقول دحاها تكورها جعلها كالبيضة، وهذا غير صحيح، دحاها بسطها مدها. ف الألف وربعة مليون كيلومتر من الماء التي من الله تعالى بها علينا وأخرجها من وسط هذه النيران، وهذا أيضا من طلاقة القدرة، لو بقيت راكدة على الأرض لأسنت وفسدت، يتعفن الماء بسرعة شديدة. فربي يسخر أشعة الشمس تبخر من هذا الماء الراكد سنويا 600,000 كيلومتر مكعب من الماء. طيب البخار ده لما يطلع يحتاج إلى رياح تحمله حتى يكون السحب، فيرسل الرياح تحمله ليكون السحب، وبعدين يرسل رياح أخرى محملة بهباءات الغبار، سموها العلماء نواة التكثف، يعني نواة يتكثف عليها بخار الماء حتى يصل إلى الكتلة لتسمح له بالنزول إلى الأرض. طيب 600,000 دول 500,000 من البحار والمحيطات و 100,000 من اليابسة، لما يجي المطر يمن علينا ربنا تبارك وتعالى أهل الأرض أهل اليابسة ب 65,000 كيلومتر مكعب زيادة، فتبخر من اليابسة 100,000 ينزل عليها 165,000، وتبخر من البحار 500,000 ينزل عليها 435,000. طب من يضبط هذا الميزان إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك رب العالمين دائما يستشهد ببناء السماوات والأرض، بخلق السماوات والأرض، كما يستشهد بإنزال الماء من السماء، لأن هذه عملية لا سلطان لأحد فيها إلا لله سبحانه وتعالى. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. والله يا أخوات عملية الإنبات وحدها تكفي للشهادة لله بطلاقة القدرة. من الذي علم البذرة الناشفة اليابسة إن لها مجموع جذري يمتد إلى أسفل عشان يأخذ الغذاء من التربة وصل للنبات، مجموع خضري يرتفع إلى أعلى بحيث إن لما ينتهي الغذاء اللي في البذرة تبدأ الأوراق تصنع الغذاء. طب ما قدر ذلك إلا الله الخالق، هل يمكن أن يكون هذا أمر عفوي؟ والله لا يمكن، لا يمكن لعاقل أن يتخيل ذلك. ومن هنا يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بعملية الإنبات التي لولاها ما عمرت الأرض ولا استقامت الحياة لأي كائن حي على الإطلاق. وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. شوف اللون الأخضر الجميل كم يدخل على النفس من البهجة ومن السرور ومن الرضا. ألوان الزهور التي لا يستطيع إنسان أن يحاكيها، ألوان الثمار التي لا يستطيع مخلوق أن يصنع مثلها، كل هذا يشهد لله بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ما في إنسان يدعي أنه يقدر ينبت شجرة أو يعمل بذرة قادرة على الإنبات أبدا. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون ليس من العدل، يعني يميلون عن الحق، يميلون عن الأمور الواضحة الثابتة. وإن ننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا، يعني ربي سبحانه وتعالى لما خلق الأرض، قلنا لكم كانت الأرض عبارة عن كومة من الرماد وكانت كمية هائلة من الغاز، عشان يثبت أنزل عليها الحديد. الحديد يعني عبارة عن كتل كما يصلنا النهازك الحديدية الآن، نزل بسرعة كونية كبيرة، اخترق كومة الرماد، استقر في قلبه. فما يكون عندي جسم كوني يتحرك بسرعة كونية ويتوقف، تتحول هذه السرعة إلى حرارة يسميها العلماء بس حرارة الاستقرار، سموها heat of settlement، حرارة الاستقرار. استقر الحديد في قلب الأرض، طبعا انصهر وصهر كومة الرماد دي كلها، وما يزهى إلى 7 أرضين بتباين نسبة الحديد من مستوى إلى مستوى. أغلب الحديد استقر في قلب الأرض، الأرض لها كرة ضخمة من الحديد في قلبها، نسبة الحديد فيها 90%، النيكل 9%، العناصر الخفيفة 1%. هذه الكرة هي التي أعطى بها ربنا تبارك وتعالى للأرض القدرة على الاستقرار. وقل أمن جعل الأرض قرارا، يعني نعمة من نعم الله الكبيرة التي لا يدركها كثير من الجهال. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين الحاجز، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. لذلك عندما أقول أنا لابد من توظيف الحقائق العلمية لفهم الإشارات الكونية في كتاب الله، حتى نقول من الذين يعقلون من الذين يعلمون، حتى نفهم دلالة هذه الآيات. أما جعل الأرض قرارا، قرها ربنا تبارك وتعالى بكتلة ضخمة من الحديد والنيكل في قلبها، هي أغلب كتل الأرض، قلب الأرض، الأرض السابعة هذه. وجعل خلالها أنهارا، لو لم يخلق الله الجبال ما كان تكون على الأرض أنهار أبدا، لأن ماء المطر بيتحرك من المرتفع إلى المنخفض فما تكونت الأنهار. وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، والجبال عبارة عن أوتاد للقشرة الأرضية تثبت القشرة الأرضية كما يثبت وتد الخيمة أركان الخيمة في الأرض. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. وهتكلمنا عن هذا الموضوع قبل ذلك، أن أولا الماء العذب حينما يفيض إلى البحر يعني يجعل رب العالمين بينهما حاجز خفي تسموه برزخ، زي ما تعرفوا عن الحياة في القبر حياة برزخية. فالبرزخ الحاجز غير المرئي، حاجز من الكهرباء، حاجز من اختلاف الكثافات، حاجز من الرسوبيات، يفصل الماء العذب عن الماء المالح لمئات الكيلومترات في داخل البحر. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الحيوانات المندفعة مع طيار الماء اللي جاي من النهر لو فوجئت بالماء المالح تموت. فربي رحمها أنه جعل حواجز تفصل ما بين العذب والماء المالح. وذلك يقول وجعل بين البحرين حاجزا، يعني بين الماء العذب والماء المالح. مش بس كده، ربي جعل في وسط الماء المالح طبقات متباينة في كثافتها، يعني البحر لما يبخر من سطح البحر يزود البلوح تزداد الكثافة فيهبط هذا الماء إلى أسفل. ولكن نجد ان اخد لو خدت عمود ماء في وسط اي محيط من المحيطات او بحر من البحار العميقه اجد عدة طبقات متباينه في كثافتها فيطفر خفيف على الثقيل حتى يعدد ربنا تبارك وتعالى البيئات للكائنات المختلفه في البحر الواحد او في المحيط الواحد. وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يجعلهم خلفاء الارض يعني تكلمنا عن هذا الموضوع يعني الناس بيفسروه يعني ان الانسان مكلف بعماره الارض. لا، الايه تقصد اكثر ان عمليه التزاوج التي شرعها ربنا تبارك وتعالى وجعل منها وسيله لانتاج نسل جديد يخلف النسل القديم، يعني هي التي عمرت الارض لاربعين الف سنه او يزيد. اما يهديكم في ظلمات البر والبحر يعني الله جعل النجم القطبي وسيله من الوسائل التي تحدد للانسان الشمال الحقيقي، واذا عرف الانسان الشمال الحقيقي عرف الجنوب الحقيقي والشرق الحقيقي والغرب الحقيقي، فوسيله هدايه رائعه للانسان في البر وفي البحر على حد سواء. اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والله لو لم تتحرك الرياح ما استقامت الحياه على سطح الارض. الرياح هي التي تحرك المطر وهي التي تلطف الجو والتي تغير تركيب الاكسجين ولها دور رائع في تلطيف الغلاف الغازي للارض. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، مرة أخرى عملية التزاوج التي تأتي بنسل جديد يخلف النسل القديم في عمارة هذا الكوكب. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقلنا أن بعض المفسرين لما كان يقرأ قول ربنا تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون يقول المطر او يقول القرار الالهي بتوزيع الرزق. لا، العلم يقول لنا الان ان كل ما تحتاجه الحياه من معادن ومن عناصر ومن مركبات يخلقه لنا ربنا تبارك وتعالى في قلب النجوم، وكل نجم عباره عن فرن نووي عملاق يخلق لنا فيه ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياه. والنجم له عمر، له اجل، اما ياتي اجله ينفجر. تتناثر هذه العناصر في صفحه السماء، فينزل ربنا تبارك وتعالى منها بالقدر الذي يشاء على المكان وفي الزمان الذي يشاء. ولذلك يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل ما يحتاجه الانسان. والتعبير يشمل الجانب المادي كما يشمل الجانب المعنوي. الجانب المادي المطر والمعادن والعناصر والمركبات، والجانب المعنوي القرار الالهي بتوزيع الرزق. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. وقلنا ان العلم الفلك نفسه بيعترف الان على ضخامه كم الغيوم في الجزء المدرك من سماء الدنيا. نحن نرى من 1-4% من الماده والطاقة والباقي كله غيب، فبيؤكد على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ادارك يعني تضاءل، يعني وصل إلى الدرك الأسفل، يعني ادارك علمهم في الآخرة يعني خلاص، يعني ما في حد عنده علم في الآخرة يعني يضاهي علم الله سبحانه وتعالى. بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يعني كثير من الكفار والمشركين عبر التاريخ إذا كنا عظاما ورفاتا إن لمبعوثون خلقا جديدا كانوا يشككوا في إمكانية البعث. يعني بعد ما يتحلل جسم الإنسان ويتحول إلى تراب الأرض هل في الإمكان أن يعود وأن يبعث هذا الإنسان؟ وكل الملاحدة حتى في زماننا الآن بيستخدمون قضية البعث وسيلة لإنكار الدين، يعني لا يتخيلون. ويمكن أنا ذكرت لكم مرات عديدة أن من مآسي عصرنا أن العلماء في زماننا يقيسون على الله بمعايير البشر. وهذا يعني خطأ كبير جدا. لابد أن أنزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث يمكن أنا ذكرت لكم من قبل، بيقول كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فاندهش الصحابة قالوا يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العمود الفقري في نهاية العصر. والله كثير من المسلمين حتى هاجموا هذا الحديث، مسلمين هاجموا حتى في زماننا هذا يعني مش قديما. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. من عجب الذنب هذا، عالم ألماني اسمه هانز سبيمان سنة 30 ميلادي حط فريق من طلاب الدراسات العليا عنه يراقبون تكون الجنين في البر المائيات. البر المائيات مجموعة ذات ضفادع وأمثالها، والخارق واحد، فهو لو نجحوا بمعرفة يعني كيف يتم ذلك في الحيوان يقدروا يطبقوه على الإنسان. فعمل فريق عمل ثلاث طلاب الدراسات العليا يراقبوا هذا الجنين من لحظة الإخصاب إلى تكونه الكامل. فلاحظ شيء غريب، إن في الليلة 15 البويضة الملقحة هذه يظهر على سطحها خط رفيع جدا. فاندهش إيش هذا الخط؟ جلسوا ورقبوه فلاحظوا إن الخلايا تتحرك من الطبقة العليا، يكون الجنين طبقتين فقط، طبقة عليا وطبقة سفلى، تتحرك الخلايا من الطبقة العليا إلى الخط هذا فتتخصص، يتكون منها الخلايا العصبية، خلايا القلب، خلايا الدم، خلايا المعدة، الجهاز الهضمي، الجهاز الإخراجي، كل شيء يتكون. فسموه the primary streak، الشريط الأولي، أو the organizer، المنظم الأول. فقطعوه وزرعوه في جنين آخر نما على محور مستقل. حاولوا يسحقوه وزرعوه نما، حاولوا يقتلوه بالغليان غلول ساعتين وزرعوه نما، حاولوا يحرقوه إلى درجة التفحم وزرعوه نما. فأثبت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ جائزة نوبل على هذا البحث، وإحنا الحديث عندنا لم نستفد به. يقول كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. قالوا يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصر. وبين يقول صلى الله عليه وسلم على مكث الفترة يعني بين القيامة والآخرة الدجال، وجود الدجال على الأرض، قال مكث 40 يوم، قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيام كأيامكم. فقالوا يا رسول الله كيف نصلي في يوم كسنة؟ قال اقدروا له، احسبوا له زي ما كنتم بتحسبوا الأول. وبعدين يقول ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر، زي ما تحط البذرة في التربة ترويها بالماء تطلع النبت. يأتي عالم يهودي لا دين له حقيقة يثبت هذا الحديث ونحن إياه، ولما يتكلم المسلمين عليه ما لا يسلمون به. والله التجربة يعني أعيدت بعد ذلك في مصر وفي اليمن، يعني بجابوا العصص هذا وحرقوه يعني حرق كامل يعني حتى تفحم بالكامل، وزرعوه وجهه مليء بالخلايا الحية. فأثبتوا أن هذا بدء الخلق منه والبعث منه، وأصبحت عملية البعث وفهم كيف يتم البعث عملية ميسرة للغاية. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. هذا هو الشك الذي الشيطان يزرعه في قلوب الناس. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. بعد كده يعني تحدث الآيات عن بعض علامات الساعة، فيقول رب العالمين وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تأكيد مرة أخرى على أن الحيوانات لها لغات وأنها تستطيع أن تكتسب حتى اللغة العربية وينطقها الله تعالى بها. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وسبق أن قلنا أن تبادل الليل والنهار ضرورة من ضرورة استقامة الحياة على الأرض، لأن أغلب كل الكائنات الحية لا تتحمل العيش في ضوء الشمس باستمرار ولا تتحمل العيش في ظلام باستمرار. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه ذاكرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وكثير المفسرين بيفسر هذه الآية على ثبات الجبال في زماننا، هذا غير صحيح، لأننا نتكلم عن نفس كل شيء في الآخرة. وقلنا أن الأرض الجديدة يعني ستبدل الأرض والسماوات حاليا بأرض جديدة وسماوات جديدة، والقرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الأرض الجديدة ستكون أكبر بكثير يعني من مساحة السماوات والأرض الحاليين، ولن يكون عليها يعني جبال حتى تتسع لملايين البشر الذين عاشوا وماتوا والذين يعني يملؤون جرمات الأرض اليوم والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة. وبالرغم من ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في وقت الحساب لا يكاد الإنسان يجد موضعا له إلا ما تحت قدميه من شدة الزحام. نسأل الله أن يهونه علينا أجمعين. تختتم بالآية طبعا ختام الصورة، يقول ربنا تبارك وتعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وبعدين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. يعني في الختام هذا تأكيد على أن آيات الله سبحانه وتعالى التي أورد شيئا منها في هذا الكتاب العزيز ستتضح للناس بالتدريج، يعني آية بعد آية. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. شكر الله لكم حسن استماعكم، وكل درس وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.